بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الألقاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال أبو جبيرة بفتح الكيم وكسر الباء، أبو جبيرة لا وزن فعيلة، أبو جبيرة مثل قبيلة مثل قبيلة. نعم. قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا في الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزل الله هذه الآية ولا تنابزوا في الألقاب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سمعنا هذا الحديث الذي بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بقوله باب في الألقاب، أي في حكمها. باب في الألقاب أي في حكمها، أي حكم الألقاب في الإسلام. والألقاب جمع لقب، الألقاب جمع لقب، واللقب أحد الأعلام، اللقب أحد الأعلام، فإن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فإما أن يكون العلم مصدرا بابن أو أب، فهذا هو الكنية، فهذا هو الكنية، وإما أن يكون مصدرا بوصف يشبع بمدح أو ذم فهذا هو اللقب، وإما أن لا يكون هذا ولا هذا فهذا هو الاسم المجرد. العلم ثلاثة أقسام، الأعلام الأسماء الأعلام ثلاثة أقسام، إما أن يكون العلم مصدرا بإذن أو أب فهذا هو يسمى الكنية، وإما أن يكون مصدرا بوصف يشعر بالمدح أو بالذم فهذا هو اللقب، وهو الذي ينطبق على الباب معنا هنا، وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك فحينئذ هو الاسم العلم المجرد كزيد وعمر وإبراهيم ونحو ذلك. أما إذا قيل أبو فلان فهذه هي الكنية، وأما إذا قيل الأعمش الأعرج الأعور الأشل الأبضع الأجدع فهذا هو اللقب. إذن فاللقب ما أشعر بمدح أو لم، والكنية ما صدرت بأب أو أم، نعم، واللقب أو الاسم المجرد هو ما خلا من هذين الوصفين. فإذن قول أبي داود رحمه الله تعالى باب في الألقاب أي بيان في هذا باب في بيان حكمها. وحكم الألقاب كما قلنا التي تشعر بمدح أو ذم، حكم الألقاب التي تشعر بمدح أو ذم لا تخلو من أحوال، إما أن يكون اللقب، هذا حكم اللقب، حكم الألقاب في الإسلام، إما أن يكون اللقب مما يعجب الإنسان اللقب مما يعجب الإنسان ولا إطراء فيه، لا إطراء فيه ولا غلو فيه. مما يدخل على صاحبه العجب أو ما نهي عنه في الشرع، مما يدخل على صاحبه العجب يعني الفخر والكمال أو نهي عنه في الشرع، فهذا القسم من الألقاب جائز ولا شيء فيه. هذا القسم الأول من الألقاب، أن يكون اللقب مما يعجب الإنسان وليس فيه نهي شرعي ولا يكون مدخلا على صاحبه العجب والفخر والرياء والأشعر والبطل ونحو ذلك والخلل، فهذا لا شيء فيه وهو جائز. وإما أن يكون هذا اللقب مما لا يعجب الإنسان أن يلقب به فهذا حرام أن تدعوه به، لأنه حينئذ يكون من باب التنابز بالألقاب. هذا القسم الثالث. وأما القسم الثالث فهو ما إذا تعين اللقب، ما إذا تعين اللقب، إذا تعين علينا أن ندعو الإنسان بلقبه كيف ذلك؟ كأن لا يعرف إلا إذا ذكرت لقبه. لو قلت محمد ما عرفوه، لو قلت عمر عرفوه، فعلا حدثنا محمد ما عرفوه، محمد بن جعفر ما عرفوه، إذا قلت عمر عرفوه، وعمر معناه المشاهد، هل هذا اللقب محبوب ولا مكروه؟ مكروه. فإذا ما تعين هذا اللقب بحيث لا يعرف الإنسان إلا إذا ذكرته باللقب فهذا جائز ولا شيء فيه، جائز ولا شيء فيه. إذا تعين طريقا إلى معرفة الإنسان كسليمان الأعمش، وكمحمد بن جعفر غندر، وكمحمد بن الفضل عالم، وكمحمد بن بشار بندار ونحو ذلك. هذه الأسماء الألقاب أحيانا بعضها مكروه، لكن لو جاء من القسم الأول تعرفون له مثالا؟ القسم الأول من الألقاب لا، هذا حرام، لا هذا ما يعجبه. نعم، لو قيل مشكدانا، لو قيل مشكدانا، وهذا لقب عند المحدثين لا أحد أئمتهم الأعلام، مشكدانا هذا لقب فارسي، مشكدانا معناه طارة المسك، العلبة التي يوضع فيها الطيب، إذا جاء هذا العالم المحدث جاء الطيب معه، فهذا يجب ولا مدح فيه، ما يخشى عليه من وزيه. فإذا كان من الأول مما يعجب الإنسان مثل مشكدانا هذا لا صار معروف به، والثاني الذي ذكرنا، والثالث إذا تعين علينا أن نذكره بلقبه، بحيث لو سميناه أو سميناه وسمينا أباه لا يعرفه الناس، لا يعرفون هذا الإنسان إلا بلقبه، كالأعرج والأعور والأعمش ونحو ذلك. فهنا جائز. ومن هنا من هذا الباب أكثر المحدثون ذكر الرواة بألقابهم. من هذا الباب من القسم الثالث الذي يتعين القسم الثالث الذي يتعين به معرفة الإنسان. فمن هنا رأى العلماء أهل الحديث خاصة وغيرهم لهم تبرع في هذا الباب. أهل الحديث خاصة وغيرهم لهم في هذا الباب تبرع. من هنا رأوا أن يكثروا من ذكر الناس بألقابهم. ما هو تلقيبهم؟ لا، التلقيب أنت تطلق عليه اللقب، لكن يذكرك بلقبك لأن الناس لا يعرفونك إلا به. ولأجل ذلك صنفوا كتبا كاملة في الألقاب، صنفوا كتبا مؤلفات كاملة في الألقاب. يأتي بالحرف ويقول لقد مثلا غندق حرف الغين، من سمي بهذا الاسم؟ لقب الأعرج، من سمي لقب بهذا اللقب؟ الطويل، من لقب بهذا اللقب؟ الأعمش، من لقب بهذا اللقب؟ الأعور، من لقب بهذا اللقب؟ حتى يعرف. فإذا جاء في الطبقة فإنه حينئذ يعرفه به. فهنا أكثر، وهذا هو الذي استثناه العلماء من الذم واستثناه من الإثم، فهو ليس بداخل في الذم وليس بداخل في الإثم. وعلى هذا مذهب الجماهير من علماء الأمة محدثين وفقهاء ومفسرين، كلهم قالوا بجواز الحال الثالثة. الحالة الأولى لا إشكال فيها، الحالة الثانية لا إشكال فيها، الكلام على الحال الثالثة إذا ما تعين طريقا لمعرفة الإنسان، بحيث لو ذكرته ما عرفه الناس، فإذا لقبته عرفه الناس، فهذه هي الحالة الثالثة. الجماهير جماهير المحدثين على جوازها، والناس لهم من بقية العلماء تبع في هذا. وعلى هذا بوب الإمام البخاري في صحيحين فقال رحمه الله: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، هذا كلام البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقول ذو اليدين. فبوب البخاري رحمه الله بهذا الباب، باب ما يجوز من ذكر الناس يعني بالألقاب، باب ما يجوز من ذكر الناس يعني بالألقاب نحو قولهم الطويل والقصير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. بقية الباب قال رحمه الله: وما لا يراد به شين الرجل. وما لا يراد به شين الرجل يعني ذمه وعيبه. شين يعني ذمه وعيبه. فأنت تذكره باللقب لا تريد عيبه ولا تريد شينه ولا تريد نبذه، وإنما أردت التعريف به. واستدل رحمه الله تعالى على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. في قصة نسيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حينما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في جدار المسجد فوضع عليها يده صلى الله عليه وسلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر عندكم في تأخذونه إن شاء الله في عدة الأحكام، لكن هذا في الصلاة. كان في القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من القوم كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين بطول في يديه، طول زائد خارج عن المعتاد، يعني غالبا طول اليد تتراوح ما بين يعني 20 و25 إلى 30 و31 إنش بالمقاس المعلوم اليوم، ولكن إذا زاد عن ذلك فهو اليدين طويل طويل اليد. هذا نحن ما عرفنا سبب هذا المقاس. نعم، الشاهد إذا كان يده طويلة يقال له ذو اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب هذا الرجل بذي اليدين لطول في يده. فقال يا رسول الله لما خرج طرحان الناس من المسجد وقالوا قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة، فقال الرجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قال بلى نسيت. فنظر إلى القوم وفيهم أبو بكر وعمر فأشار إليهما أكما قال ذو اليدين؟ قال نعم بلى نسيت يا رسول الله. فصلى صلى الله عليه وسلم الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قام ذو اليدين قال ما يقول ذو اليدين، فهذا من باب إيش؟ من باب التعريف به لا من باب نبذه وذمه وعيبه وشينه. فإذا كان اللقب يذكر على سبيل التعريف ولا يعرف الإنسان إلا به، لو سميته باسمه ما عرف فلا بأس بذلك، وهذا مذهب الجمهور. وشدت طائفة قليلة من أهل العلم فشددوا، في هذا فقالوا لا يجوز لا يجوز، واعتبروه من قبيل الغيبة ومن قبيل النبذ بالألقاب. ويذكر ذلك عن الحسن رحمه الله تعالى البصري حيث قال أخشى أو قال أخاف أن يكون قولنا أخاف أن يكون هذا قول الحسن البصري أخاف أن يقول قولنا الطويل حميد الطويل أخاف أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة، ولكن الحقيقة هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فإن ذكر الإنسان في لقبه إذا تحتب علينا وتعين لا يعد غيبة، لا يعد غيبة. وما ذهب إليه البخاري وذكره في صحيحه والذي عليه الجمهور ومشوا عليه هو الصحيح في هذا. فالذي يحرم إنما يكون إذا كان من باب التنابز ومن باب التنقص ومن باب التحقيق، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به. ولهذا شرح ابن المنير الاسكندراني في كتابه شرح تراجم البخاري المسمى بالمتواري على تراجم صحيح الامام ابي عبد الله البخاري. ابن المنير الاسكندراني له كتاب اسمه المتواري على تراجم البخاري، شرح في كتابه المتواري قول الحافظ البخاري رحمه الله تعالى هنا، فقال أشار بقوله هذا، يعني البخاري يقول ابن المنير أشار بقوله هذا أن ذكر ذلك إذا كان للبيان ومن غير قصد للشيء فهو جائز، وليس بداخل في النبذ. فهذا هو حكم الألقاب، وأما قوله في الحديث حدثنا موسى بن إسماعيل فهو التبوذكي ووهيب هو ابن خالد، وهيب المهمل هنا هو ابن خالد، وداود هو الأودي، وعامر هو ابن شراحيل الشعبي. هؤلاء هم رجال الإسلام. هؤلاء هم رجال الإسلام. موسى بن إسماعيل هو المنقري، أبو سلمة التبوذكي. موسى بن إسماعيل هو المنقري بكسر الميم المنقري، أبو سلمة التبوذكي من كبار شيوخ أبي داود ومن من أكثر عنهم، وهو راوية حماد بن سلمة. موسى بن إسماعيل المنقري هو راوية حماد بن سلمة. فأينما وجدت موسى بن إسماعيل وجاء بعده اسم حماد فأعرفه أنه بن سلمة. هذه قاعدة. أينما وجدت موسى بن إسماعيل المنقري وجاء بعده اسم حماد فأعلم أن حماد هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، لأن موسى راويته. ولا يوجد في سنن أبي داود موطنا فيه حماد موسى بن إسماعيل عن حماد إلا وهو حماد بن سلمة، إلا في موطن واحد اختلفوا فيه. فالجادة أن موسى بن إسماعيل عن حماد هو حماد بن سلمة. ووهيب هو ابن خالد الباهلي أبو بكر البصري، وداود هو لودي البصري، وعامر بن صراحيل الشعبي. عامر هو بن صراحيل الشعبي، وكلهم ثقات رحمهم الله تعالى. قال حدثني أبو جبيرة، وأبو جبيرة بفتح الجيم، أبو جبيرة بفتح الجيم وكسر الباء، وهو أبو جبيرة بن الضحاك. ليس له اسم إلا كنيته، لا يعرف له اسم، ليس له إلا الكنية التي يعرف بها، لا يوجد إلا الكنية، ليس له اسم يعرف به، وهو أخو ثابت بن الضحاك رحمه الله. وقد اختلف في صحبته، فقال بعضهم إنه صحابي، وقال آخرون لا، والذي عليه المحققون أنه صحابي، أنه صحابي. والحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام الترمذي رحمه الله، وخرجه ابن ماجه، وقد صححه أيضا الشيخ ناصر رحمه الله. الترمذي قال عنه حديثا حسنا صحيح، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وقوله قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان، يعني لا أكثر من لقب، ليس منا رجل إلا وله اسمان، يعني لقبين أو أكثر، يعني له لقبين أو أكثر، لا له عدة ألقاب. فهذا هو معنى الاسم هنا، المراد بالعلم هنا اللقب لمطابقة الترجمة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان بلقبه الذي آخر به، يا فلان بلقبه الذي عرفه به، فيرد قومه من بني سلمة فيقولون ما، يعني كف، ما اسم فعل أمر أليس كذلك؟ ها؟ اسم فعل كما يقول ابن مالك، فما اسم فعل أمر معناه اكفف، لا تناديه يا رسول الله بهذا فإنه يغضب. فجعل يناديه بالاسم الثاني اللقب الثاني، قالوا يغضب الثالث. فصارت هذه الألقاب كلها للتنابل، وضعها العرب هؤلاء قبل الإسلام، وضعوها للتنابل، لكل واحد أكثر من لقب، أكثر من لقب، يعتذر عن الأول يأتي بالثاني، يقول يغضب يأتي بالثالث يغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رأى ذلك أنزل الله جل وعلا ولا تنابذوا بالألقاب، أنزل الله جل وعلا ولا تنابذوا بالألقاب. فإذا كان الذكر له على وجه المجد والنبذ مخصص للسوء عرفا. النبذ مخصص كما يقول الكلام للسوء عرفا في العرف. أنك إذا قلت للإنسان بلقب فالأصل أنك تريد شينه وذمه ونبذه، لأن النبذ لا يطلق إلا على السوء في العرف. فأنزل الله جل وعلا هذا ولا تنابذوا بالألقاب، ليس مقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بهذه الألقاب، لا، ولكن لا تنابذوا بالألقاب أي لا يلقب بعضكم بعضا بالألقاب التي تتنابذون بها ويعيب بعضكم بعضا بها ويعيب بعضكم بعضا بها. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وجعله محرما. فإذا كان هذا دلالة لهم ولا تنابذوا بالألقاب، فإذا خرج النداء باللقب عن هذا المعنى جاز، يعني ذكر الإنسان لغير قصد إيش؟ لغير قصد السوء، لغير قصد العيب، لغير قصد الشين، لغير قصد النبذ، وهو تحقير هذا الإنسان وعيبه. فإذا ذكره لا على هذا الوجه وإنما على باب التعريف فإن الآية لا تشمله، لأنه خرج حينئذ عن المعنى العرفي الذي جاء الشرع بالنهي عنه إلى من؟ إلى المعنى الآخر الاضطراري الذي أباحه الله جل وعلا. والقاعدة ضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم، فأنت مضطر إلى أن تعرفه بنحو الأعرج والأعمش والأحير والأجدع والأشل والضال والضائع والضعيف والسقيم وغنده نحو ذلك، مضطر إلى هذا لأن الناس لا يعرفونه. مثال ذلك لو اشتكيت إلى القاضي أو الأمير بأن محمدا من الناس سرقك وأنت في هذه القرية أو في القبيلة هذه، وفي هذه القبيلة 20 شخص يدعى بمحمد، فقلت له أيها القاضي الذي سرقني إنما هو السقيم، يعني الضعيف النحيف. نعم، فالسقم يطلق على النحل، على الرجل النحيل، نحيل الجسم. أو قلت يا أيها القاضي إنما سرقني أو إنما ضربني أو إنما قذفني الأعور، محمد الأعور، فأنت مضطر إلى أن تعرفه، فلا يعرف إلا به من بين الناس أو من بين سائر المحمدين. فإذا كان كذلك خرجت من هذا الوعيد أو من هذا النهي الذي قاله الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا تنابذوا بالألقاب، لأنك لم تلقبه بهذا اللقب وقصدك بذلك إيش؟ وقصدك بذلك ذمه وشينه ونبذه، وحينئذ نعلم أن ما كان كذلك فهو جائز. فقول الإمام أبي داود باب في الألقاب أي بحكمها، وهذا هو ملخص الكلام على الألقاب، والكلام فيها يقول والله أعلم. لعلكم تعذروني ونقف عند هذا، أنا أستميحكم، أجده في مشقة والله عليه في حلق. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صلي على جزاك الله خير. وربع الإخوان على أن هناك درس بعد العشاء الشيخ محمد بن رمضان في كتاب فضل الإسلام.